قد يكون يوم الوقت قد يكون ان جماعة بعدين ما جاش يوم حصل يوم الثاني ثلاث ايام يعني يسوءه يستحقه بس على ندرة علم نعم نعم في الشيء اذا ما خطت يوم الجمعة يوم العيد لا ده كلام ثاني يا مولانا بكلام ثاني يا مولانا يعني ايه يعني لا لا لا سيبني دلوقتي سيبني يعني ايه يسمع لا يصح لمسافر يا مولان الكلام ده قلنا لا يصح لمسافر ان يأتن بمقيم حتى لو علم انه صلى ركعتين وباقي له ركعتين وهخش معاه لان هم ركعتين يبقى بالنسبه له بيكمل وانا بالنسبه لي القصر بل ما ينفعش مش ايه بس انا عاوز اعرف يا مولانا انت داخل عشان تقصر ما بالمقيمين ولا داخل عشان تؤدي باقامتهم يعني صلي لا هو اللي يقول يا مولانا لا تكسر فصل الوحيد لكن انت مش ممكن تاخد صلاه جماعه تقول لهم والله عندي اسكت معايا صلاه بايمان بروكس ممكن تاخد لان انه يبقى كاقل بس في الوقت ايوه ولو واحد مسافر وحصل له كده لازم ينبه من خلفه نحن قدر على سفر اذا سبوه الالم زاد معناها عن فضل الجمعة ولا صلي كل العصر بل انا عصرت يا جماعه عند خلف ساعه الله او عارفين ان انت هتسلم بعد ايه؟ هم هيكملوا ما ينفعش يا ما ينفعش يعني معناها ان انت ما تنسدش بعدين ترجع بعد ما تخلص تكلمهم وتشرح وتسلمهم معانا هتسلمهم بتسليمك وايوه انا عارف يا مولانا بس انت صليت ركعتين على ان انت مسافر وراك تسلم على ان هم مقيمين ما قلتش لهم يبقى متوقع ان انت تصلي كام؟ لانه هي يا عم الحاج الله يخليك بس هيغير النية الإيمان هيغير النية واحنا قلنا تغيير النية يبطل ليه؟ ما يصلوش أربعة من جديد ولا حاجة هم سلموا بل هم يجيبوا ركعتين ويزيدوا يسهل إنما هو ما يصح واحد يعني كل واحد واحد مال يعني يجوب يجوب جماعة من أول لا ما أنت مش معناه أن أنت تجبت على الوقت بمعنى كل ما يقدر على الجنة حاجة تحصلها لأنك أنت بدل الجنة على القاعدة العامة وبعدين لما يحصل صورة تكون عليها بعيد عنها من خاطر انك تشوف نفسك انما عمالين لحد الاسئلة ده مش هيفضل مش هيفضل في ذهنك ولا اجابة الراجل بيسعى العلامات اللي في الشارع قال احنا في الشارع العدد مش مكمل على الطريق نصلي ولا ما نصليش؟ نصلي بناء على قال ايوه العدد مش موجود قال بس ده الراي العدد في راي ثاني يقول الثلاثة بس قال نصلي ولا ما نصليش؟